أول ما بدأ تيك توك ينتشر تشافحته وقلت ما راح يجيب شيء جديد غير ما يوجد في سناب شات، ومستحيل أن يتفوق على اليوتيوب كمرجع علمي، مستحيل. يعني استبعدت هذا الأمر تماما، زيادة على أني دخلته وقلبت فيه وراقبته فترة من الزمن وما عجبني، يعني محتوى مراهقي مصار. مضت فترة فوجدت أن هناك انتشار لهذا التطبيق عند الأجانب، وقلت لازم أعيد النظر فيه وتابعهم، يعني وتابع الأجانب يمكنهم يقدمون محتوى مختلف، مع أنه يوجد عرب يعني يقدمون محتوى جيد، لكن الناس اللي كنت أتابعهم أصلا في اليوتيوب ورأيت أنهم انتقلوا إلى تيك توك انتقلت معهم وشفت وش يسوون وراقبتهم وتابعتهم وتابعت متابعينهم وحاولت أني أكتشف وش الشيء المميز اللي خلاهم يتجهون لتيك توك. ففعلا سويت الشيء هذا، هو دخلت التيك توك وحاولت أني أحشر نفسي وسط المجموعات اللي تحيط بها. والله العظيم اكتشفت أني كنت في غيبوبة عن هذا التطبيق العظيم اللي حدث مخي تحديث كبير جدا جدا في فترة قصيرة. طبعا أنا أزعم أني متابع ومنغمس في تويتر وفي اليوتيوب وأحاول أني أواكب وأتعلم وأحدث نفسي مع العالم، لكن التيك توك نقلني نقلة نوعية. ميزة التيك توك يا جماعة الخير اللي ما يعرفها إلا قليل من الناس أنه يعطيك الأشياء اللي تبحث عنها بدون ما تبحث، الأشياء اللي على مزاجك على هواك على ذوقك على اهتماماتك يعطيك إياها مجانا كذا بدون ما تكلف نفسك بالبحث. لذلك أنا أنصح الباحثين بالاهتمام. تيك توك ترى ليس للمراهقين للشباب لأصحاب يعني المحتوى اليومي، تيك توك مرجع علمي وفكري وثقافي وسياسي رهيب، ويتنامى يوميا ومثل ما قلت لك يعني تابع الناس المؤثرين في اليوتيوب اللي انتقلوا لتيك توك وشوف يعني من يتابعهم وما هو محتواهم، وحاول تكتشف السر. في سر خلاهم يهتمون بالتيك توك. تيك توك عنده قدرة على قراءة خوارزمياتك بطريقة غير موجودة في أي تطبيق، بس ترفع الشاشة ويجيك الشيء اللي أنت تبحث عنه، فهمك هو، استوعبك، عرف ماذا تبحث من خلال متابعاتك، من خلال اهتماماتك، من خلال الفيديوهات اللي تحملها، من خلال الفيديوهات اللي تشاهدها، عرفك، فهم من أنت. ولذلك أنا أنصح به المثقفين والباحثين والمهتمين، يعني كثير من الناس يتسافه التيك توك، يعني اصلا اسمه ما يعجبه ولا يدخل مزاجه وش التيك توك. يعني الحقيقه ان المضمون شيء مدهش ومبهر، وما زلت حتى الان اعيش دهشه هذا التطبيق الخارق العظيم اللي يبدو لي انه سوف يكتسح اكتساح كبير. دخول المؤثرين فيه قوي وجامد. فقصدي من هذا الكلام أني أنبه البحث وطالب المعرفة إلى هذا التطبيق المفيد، لا تستغني عنه معرفيا، طبعا على حسب ما تتابع وتابع الناس الجيدين، الناس اللي يقدمون لك المحتوى اللي أنت به، وراح تكتشف أن التيك توك فهمك وقدم لك ما تبحث عنه. أحيي الصين بصراحة، أحيي من ابتكر هذا التطبيق ومن يعني صممه بهذه الطريقة الذكية وبهذه الميزة العجيبة، وهو اكتسح يعني، وأتوقع أنه سيكتسح أكثر. وأكرر، هو ليس تطبيق أطفال ومراهقين، هو تطبيق لكل شيء، تجد فيه مادة علمية مدهشة حتى إخبارية وتوعوية، شيء عجيب. تطبيق يستطيع أن يفهمك ويقرأك ويعطيك ما تريد. إلى اللقاء.